بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال وأخبرنا، أي الحافظ يقول، وأخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب هذا البرقاني قال قرأت على أبي العباس بن حمدان نيسابوري هذا قال حدثكم الحسين ابن محمد ابن زياد القباني، وهو نيسابوري أبو علي، وهو ثقة حافظ. قال أخبرنا أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا قال وقرأت على أبي بكر الإسماعيلي أخبرنا أخبرك أبو يعلى، وضمع ابن مثنى الموصلي صاحب المسند قال حدثنا خلف بن هشام وأخبرك حسن بن سفيان وهو النسوي صاحب المسند أيضا مضى معنا قال حدثنا أبو عاصم أحمد بن جواس وهو أبو عاصم الحنفي الكوفي وهو ثقة قال أخبرنا أو أخبرك حدثنا أبو عاصم أحمد بن جواس وابن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، وهذا حديث خلف عن أبي إسحاق والسبيعي عن عمرو بن ميمون وهو الأودي، وهذا عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى هذا مخضرم رحمه الله تعالى أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم الشام مع معاذ بن جبل، ثم بعد ذلك تحول إلى الكوفة، وكان من العلماء عمرو بن ميمون الأودي المذحجي الكوفي رحمه الله تعالى، قد كان من العلماء، وهو صاحب القصة المشهورة حين قال أنه رأى الرجم في الجاهلية وقد رواه ابن إسماعيلي في المستخرج على صحيح البخاري، ورواه أيضا نعيم بن حماد وغيرهم أنه قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة فرجموها فرجمتها معهم، كذا قال فرجمتها معه. وهذا أخرجه أيضا البخاري في صحيح كتاب الأنبياء باب أيام الجاهلية، وكذلك يقول في القصة وهي موجودة يعني معروفة أنه كانت هناك قردة شابة، المهم زنت، فيعني قام إليها القردة قال فجاءوا بالقرد أعرفه، فانطلقوا بها وبه إلى موضع كثير الرمل وحفروا لهما فجعلوهما فيهما ثم رجموهما حتى قتلوهما. قصة مشهورة، وهو كان من العلماء عمر بن ميمون وهؤلاء المخضرمون كلهم التابعون المخضرمون، هؤلاء يعني الأصل أدركوا الخلفاء الأربعة يعني من أبي بكر وعمر وهكذا. إذا قلت فلان تابعي من كبار التابعين أو من المخضرمين يعني أدرك كبار الصحابة يعني أدرك الخلفاء. من لم يدرك الخلفاء الأربع فيدخل يبدأ أسنان صغار التابعين، يعني عادة صغار التابعين أدركوا صغار الصحابة، لكن أواسط التابعين من لم لا يدركون الخلفاء في الغالب، واضح، إنما قد يعيشون في أيامهم، لكن هؤلاء أدركوا وعلموا، بل أدركوا حتى طرفا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن ميمون وسويد بن غفلة والأسود بن يزيد وجماعة يعني كانوا عرفوا، أبو وائل شقيق بن سلمة رحمهم الله تعالى، وقد يعني آخر دعاء دعا به عمر بن ميمون الأودي أنه دعا الله تبارك وتعالى فقال اللهم ألحقني بالأخيار ولا تخلفني مع الأشرار واسقني من عذب الأنهار رحمه الله تعالى. قال عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ، ومعاذ هو ابن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العلماء من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، معاذ ابن جبل. ويعني سيرة معاذ يعني طويلة جدا يعني ذكرها رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان من جملة العلماء الكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم يعني صغيرا ومات شابا أيضا، أسلم صغيرا، أسلم لم تنبت له لحية، أسلم وهو أمرد رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم في العقبة، وبعد ذلك نزل، بعد ذلك نزل هو من الذين جمعوا القرآن، معاذ بن جبل هو من الأربعة الذين جمعوا القرآن من الأنصار، كما قال أنس بن مالك كما جاء في الصحيح أنه أربعة كلهم جمعوا القرآن، قال أبي بن كعب وزيد وهو ابن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد، قال أحد عمومتي، وهو من الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عنهم القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في الخبر إن كان في ضعف أنه يأتي يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة، برتوة رمية حجر يتقدمهم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله منشورة مشهورة وأثاره كثيرة، ودائما أثاره من باب الكلام فيما يصلح القلوب ويعرف الرب تبارك وتعالى ويشد إلى الدار الآخرة، كلامه كله حكم ودرر رحمه الله تعالى. وهو قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. وقد مات في طاعون عمواس رضي الله عنه وأرضاه شهيدا رضي الله عنه، وكان يعني ممن جلسوه كثير، يعني قالوا كأبي سلم الخولاني وغيرهم، قالوا ألقي في قلوبنا حبه، أي حب معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأنه كان كما ذكرنا من العلماء المفيدين، وكانت له حلقة عامرة في الشام مشهورة، حلقة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. قال كنت ردف النبي أو ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الردف والرديف وما يركب في المؤخرة، على حمار له يقال له عفير، فقال جماعة رووا عن أبي الأحوص تسميته يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا فيتكلوا. قال وحديث الحسن مثله، وهو على نحو حديث القباني، غير أن فيه قال فقال عمر، وهذا جاء في بعض الطرق الحديث، لكن المشهور أنه من مقالة معاذ في نفس الحديث، هذا الذي عليه أصحاب الكتب يعني الصحاح والمسند. وقد جاء في رواية خارج الكتب الصحيحين أن الذي قال ذلك عمر، قال فلا أبشر الناس، قال لا تبشروا فيتكلوا، لكن جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم من في حديث أبي هريرة في قصة من رأيت وراء هذا الجار يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة النعل، يعني لما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر قال هو الذي قال دعهم يعملوا. نعم. فالثابت أنه قول معاذ أفلا أبشر الناس قال لا تبشر فيتكلوا. قال الحافظ صحيح متفق عليه عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم هو العسقلاني إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية عن أبي الأحوص سلم بن سليم ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كذلك. قال الحافظ رحمه الله أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرنا أبو يعلى ويوسف بن عاصم الرازي قال أخبرنا هدبة وابن خالد أبو خالد رحمه الله قال حدثنا همام وابن يحيى العوذي عن حدثنا قتادة. طبعا همام هو ليس من أصحاب قتادة المقدمين، أصحاب قتادة المقدمون هم شعبة وهشيم وسعيد بن أبي عروبة، هؤلاء هم المقدمون، شعبة وهشام عفوا السوائي وشعبة وأيضا سعيد بن أبي عروبة، هؤلاء أصحاب قتادة المقدمون، ويدخل معهم همام بن يحيى هذا العوذي يدخل معهم إذا روى من كتابه، إذا روى من كتابه، وروايته من الكتاب صحيحة ثابتة واعتمدها البخاري، لكن وإن كان حدث ببعض ذلك ببعض من كتب غيره فوقعت له أوهام فينتبه لها، لكن البخاري روى له انتقاء، حيث إذا روى عنه هدبة بن خالد روى له عفان بن مسلم الصفار هؤلاء لأنهم ضبطوا حديثه. قال عن معاذ بن جبل قال كنت عن أنس قال عن معاذ بن جبل، وهذه فيه فائدة رواية صحابي عن صحابي، نعم وقد تلقاه من معاذ، أنس بن مالك تلقاه من معاذ، قد جاء التصريح به في رواية المسند وغيره. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وما بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل وهي العود الذي يكون خلف الراكب، فقال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك بمعنى أجبتك، لبيك طبعا في أقوال ذكر ابن الأنباري منها معنى الإجابة أي أجبتك، وهذا من الأدب وقد بوب عليه البخاري في الأدب المفرد وكذلك النسائي في السنن الكبرى أن مما يتأدب به إذا يعني من الأدب النبوي أنه إذا ناداك أو دعاك شخص تقول له لبيك يعني أجبتك، وقوله يا رسول الله وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد مثل لبيك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد، قلت الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، ألا يعذبهم، قال صحيح متفق عليه رواياه جميعا عن هدبة بن خالد. طيب هذا الحديث حديث عظيم، وهنا شرع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر حديث تعلق بحقوق التوحيد وبحقوق الله تبارك وتعالى على عباده، والحقوق في كتاب الله تبارك وتعالى جاءت آيات جوامع تبين هذه الحقوق، تبين حقوق التوحيد، آيات جوامع بين فيها ربنا تبارك وتعالى هذه الآيات الجوامع حقوقه على عباده فيما افترضهم عليه في دينه، من ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وهذا الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل هو مأخوذ على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أخذوه على بني إسرائيل، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، أي أنهم لم يوفوا بهذا الميثاق، كما قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فالأمم السابقة أخذت عليها حقوق في الدين حقوق في التوحيد، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وقال الله تبارك وتعالى أيضا في آية الحقوق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، العقود هنا هي حقوق الإسلام أو العهود التي أخذت عليكم في الإسلام،

طبعا أعظم هذا حق، أعظم هذه الحقوق أو أعظم هذه حقوق الدين أو حقوق الإسلام، هي أن يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا الذي بيّنه حديث معاذ بن جبل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في العهد المدني، أي وقد نزلت الفرائض وحدت الحدود، يسأل معاذ بن جبل، يقول له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، أي أعلم مني. وهذا يبين لك أن مع السؤال بين يعني أعظم حق في الإسلام والتوحيد، أعظم ما فرضه الله عز وجل. معاذ لا يجهل هذا، ولكن دائما من باب أدب العلم أنه طالب العلم يريد التفصيل فوق ما يعلم، يعني يطمع في الفضل فوق ما يعلم، وقد جاء الفضل هنا. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هنا حقان، الحق الأول حق الله على العباد، أي الذي أوجبه على العباد، الذي فرضه على العباد. أعظم حق وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق الذي هو فريضة الله تبارك وتعالى على عباده، وخلقهم من أجله، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، هذا الحق يا عباد الله مع وضوحه، إلا أن أكثر الخلق يضلون عنه، أكثر الخلق لا يقيمون ولا يستقيمون عليه. لذلك رب العالمين قال: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يتصدعون أو يصدعون من كفر فعليه كفره. وقال سبحانه: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وقال قبلها: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول للرجلين حينما سأله الفتية في الرؤية، دعاهم للتوحيد، فبين لهم أن هذا الدين، دين التوحيد، أكثر الناس عنه غافلون. قال الله تعالى لما ذكر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قال لهم: ذلك الدين القيم، أي التوحيد، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا يشكرون يعني لا يوحدون، كما في تفسير ابن عباس: ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال موحدين. فهذا الحق مع وضوحه، إلا أن أكثر الخلق لا يقومون به. ولذلك في حديث أنس بن مالك لما يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، يقول له: أرأيت لو كانت لك الدنيا وما فيها، أكنت مفتديا من عذابي، يعني من عذاب النار الذي وهو أهون أهل النار عذابا؟ فيقول: إيه يا ربي. فيقول: لقد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك، أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي الجنة، استجابوا لربهم في التوحيد. والذين لم يستجيبوا له مثل هذا وغيره ممن هم أكثر الناس لا يستجيبون، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أسأل الله السلام والعافية. طيب، ما الذي يصرف الناس عن هذا الحق، عن جأديته؟ المتأمل في أحوال العالم قديما وحديثا يجد أن ثمة أسباب كثيرة جدا تصرف الناس عن الحق. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله فيما روى عنه، كان مالك يحتج بهذا كثيرا في انتشار الباطل، يقول الحسن البصري: ليس العجب في من نجا كيف نجا، أليس العجب في من هلك كيف هلك، ليس العجب في من هلك كيف هلك، ولكن العجب في من نجا كيف نجا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلقوا للنار، جهنم خالدين فيها، سبحان الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني أكثر الجن وأكثر الإنس في النار. والله تعالى يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، قليل فقط الذين لم نجوا من فتنة إبليس، إلا عبادك منهم المخلصين أو المخلصين الموحدين فقط قليل الذين نجوا من فتنة إبليس، والغالب يتبعونه والغالب يأتي بهم إلى النار زرافات ووحدانا أمم وراء بعض، ويأتي النبي ليس معه أحد، سبحان الله لم يتبعه أحد على التوحيد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان سبحان الله أفراد فقط، وأكثر هذه يسوقها إبليس بقدر من الله تبارك وتعالى، وقد أعذر الله إليهم سبحانه وبحمده مع استحقاقهم العذاب، أنزل الرسل أنزل الكتب وأرسل الرسل تترى لكنهم لم يستجيبوا، فيأتي بهم إبليس كلهم إلى جهنم صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الحق مع وضوحه، ما هو الحق الله علينا؟ أعظم ما فرضوا علينا أن نعبده لا نشرك بشيء، أكثر الناس ينصرفون عن هذا. قلت المتأمل في أحوال العالم في هذه الأسباب وهي كثيرة جدا يجد أن هذه الأسباب التي تصرف الناس عن هذا الحق مرجعها إلى أمور لخصها لنا القرآن، وفي سور وأنت تقرأ في كتاب الله تدبر تبين لك هذه الحقيقة. القرآن المكي مليء ببيان الصوارف عن هذا الحق، ما الأشياء أو ما الأسباب التي تمنع العبد من أن يقوم بحق الله عليه، تمنع العباد. وألخص لك هذا في الحواميم السبع، تأملها تزيد فيها الصوارف عن الحق. مثلا في سورة غافر الجدال هو أكثر شيء يصرف الناس عن الحق، ولذلك كثر فيها لفظ الجدل والجدال والمعاقبة المجادلين بغير سلطان أتاهم، حتى فاتحة السورة ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هذا أكثر شيء يصرف الناس ويصد الناس عن الحق الجدل الجدال، يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني أن يجادل الإنسان خاصة بعد ثبوت الحجة عليه يجادل، والجدل هذا يجمع معاني كثيرة، التأويل الفاسد والمضض وكثرة الشبهات وكل ما يدخل في نوع الجدل، هو من أسباب حبوط الأعمال. وإذاك رب العزة والجلال يقول ومن الناس من يجادل في الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، هذا مجادل مقلد، والآخر معرض ثاني عطفه، الآخر مقلد الثاني مقلد والأول إيش يتبع كل شيطان مريد، هذا المقلد والآخر معرض هو صاحب الشبهة أيا ما كان سواء كان رأسا أو متبوعا أو تابعا، فإنه من أعظم ما يصرف الناس عن هذا الحق الجدل. ولذلك لما أعتبر بحال من صدوا عن هذا التوحيد مع وضوحه حينما دخلوا في الجدليات وناقشوا في الحق بعدما تبين وجادلوا في الأشياء مع وضوحها وبيانها، وضرب الله تبارك وتعالى مثلا بفرعون، فرعون مجادل صورة الشعراء يجادل في موسى وما رب العالمين، يرد له موسى وكذا، وبعد يقولوا فما بال القرون الأولى في صورة طه، وهكذا يجادل كثيرا فرعون خاصي في الآيات، ويصف كل مرة بلون، مرة سحر مرة كذا مرة، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، فكانوا أهل جدل كما. ولذلك دائما يضرب فرعون مثل للعرب، لأن العرب كانوا أهل جدل أيضا وأهل خصومة، كما قال الله تبارك وتعالى ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني أصحاب خصومة أو خصمون أصحاب خصومة. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أي يضجون بالله في القراءة الأخرى أي يضجون بالجدل والمعاندة، وقال الله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة أي أهل لدد وخصومة، هذا من أكثر ما يصرف العبد عن الحق، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم، هذا لا يوفق، لأن هذا دائم يشتمل على الكبر، الجدل يكون حامل عنه الكبر، كما بيّن سورة غافر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير حجة أتهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعيذ بالله في قلوبهم كبر. فهذه بينت الصورة مثل من أسباب التي يصد الناس عن الحق. وأنا دائما أعتبر في هذا الباب حال المتكلمين، أعتبر حال الجهمية وحال وفروعها ذكور ومخانيث وإناث، كل هؤلاء المتكلمين كيف صدوا عن التوحيد مع وضوحه؟ أنهم رضوا بالجدل، رضوا بالخصومات. ولذلك لما قال رجل سأل عن صفة الوجه فقيل له هذه أسئلة الجهم، قال الجهم لم يجالس العلماء قط ولم يحج هذا البيت قط، وقالوا إن بشر المريسي لم يكن صاحب يعني صاحب حجج، وإنما كان صاحب جدل، يعني لم يكن صاحب دين وأثار، لا كان صاحب جدل يجادل فقط. فالذي يصرف العبد عن أداء هذا الحق أن يكون مجادلا في الحق. وفي أسباب أخرى، هذه تدخل في أسباب الشبهاتية، ولذلك في آخر الصورة صورة غافر، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجة فرحوا بما عندهم من العلم. سبحان الله، يعني رضوا، فرحوا بمعنى رضوا، يعني بعد ما جاءت الرسل بالبينات رضي هؤلاء بما عندهم من العلم، قالوا يكفينا ما نحن عليه. وهذا حال من حال المتكلمين، يقول لك العقل مقدم على النقل. هو العقل هنا، العقل هنا إذا رجعت توحيدا، والحديث يبين لنا أن أعظم حق الله على العباد أن يعبدوا لا يشركوا بشيء، إذن هذا أول الواجبات، إذن هذا أول الواجبات المفروضة على الناس أن يعبدوا لا يشركوا بشيء. ولذلك البخاري في الصحيح بوب بهذا، باب ما جاء أن النبي، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى التوحيد، هذا أول ما يدعى إليه، أول ما يخاطب العبد به. لكن هؤلاء ما هو أول واجب عندهم على العبد أن يعرفه؟ أول واجب على العبد عندهم النظر، النظر، الاستدلال. والغاية، وغاية الغايات في هذا النظر والاستدلال أن يعرف وجود الله. يعني حتى النظر والاستدلال ليس في التوحيد الإلهية، لأن ليس عندهم التوحيد الإلهية، عندهم القضية الكبرى التي هي محل بحث ومثارات نقاش ويؤلفون ويحشدون لها الأدلة، هي إثبات وجود الله، إثبات الصانع وقدم الصانع كما يقولون، إثبات الخالق وقدمه. هذا أول، هذا هو أول شيء وآخر شيء ومنتهى شيء وغاية شيء عندهم، مع أنه هذا من أوضح الأشياء عندنا، هذه ضرورة فطرية موجودة في النفس ثم تزيد بالحس والمشاهدة. ولذلك هارون الرشيد لما قال أبي العتاهية قال إنهم يقولون عنك زنديق، قال كيف أكون زنديق وأنا الذي أقول؟ فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل تحريكة وتسكينة يكون له فيها شاهد ونحوها. قال كيف أكون زنديق؟ أن الزنادق يعني معطل لوجود الرب سبحانه وتعالى. فهذا أمر واضح، هم لا أطالوا الطريق وحشدوا الأدلة، لذلك الأدلة المتكلفة الباطلة الكلامية، ومن أقواها ويعد أصل الأصول كما قال عبد الجبار المعتزلي، أصل الأصول، أصول الدين عندهم، أقوى دليل احتفوا به هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام. هؤلاء الزنادقة في توحيد رب العالمين تبارك وتعالى أقاموا دينهم، أقاموا توحيدهم. يا من تعذر الأشاعرة وتقولون معنا وعلينا وفينا، ما فاهمين الجماعة، هذو الذين يتكلمون في إعذار الأشعرية وفي إعذار الجهمية، هؤلاء لم يدرسوا، لم يفهموا، لم يعرفوا من ما هي الأشعرية نفسها، يظنون فقط الأشعري متوقف، وهذا كفر ليس تهوينا، أنه فقط يقول اليد القوة وكذا، هذا تجاهم وكفر. لكن الأشعري دين، دين، دين غير دين الإسلام، لابد أن تفهموا هذا جيدا يا أهل الإسلام، دين الفلاسفة، لأن هذا الذي أقاموا به دينهم، شاهد به الأشعري، الأشعري نفسه صاحب المذهب يقول ورجع، الأشعري نفسه في رسالة أهل الثغر يقول أن دليل الأعراض أخذ من الفلاسفة، وهذا ما نحتاج الأشعري يقوله، هذا الدليل أخذ من عند الفلاسفة، قد وجد في كتابة أفلاطون، دليل الأعراض، هذا دليل الأعراض هو الذي أقوى دليل عندهم، ويسوقونه بمساقات مختلفة، ويصيغونه صياغات مختلفة، ويحشدون له الأدلة، وهو الأصل في كل دين التوحيد عندهم. إذا سمعت أشعري يتكلم عن التوحيد، أو سمعت المعتزل يتكلم على التوحيد، أو سمعت الكلابي أو الماتريدي، هو التوحيد عندهم دليل الأعراض، هذا أقوى دليل. لا يرون في الوحي حجة، ولا في الفطرة حجة، ولا في العقل السليم حجة، ولا في ما جاءت به الرسل، ولا بما نزلت به الكتب أبدا. أقوى دليل دليل الأعراض، وركبوه من 5 أركان كلها باطلة. يأتي رقم 2 دليل التركيب، دليل الأعراض هذا الذي نفوا به الصفات الفعلية بالنسبة للأشاعرة الكلابية والماتريدية، ونفت به الجهمية والمعتزلة كل الأسماء وكل الصفات، إلا أن المعتزلة تقول أسماء جامدة ليس لها معنى يعني. وإلا الصفات كلهم نفوها بدليل الأعراض، لأن عندهم الأعراض هي الصفات، وإذا قامت بالشيء فدليل على أنه جسم، والله ليس جسم، إذن لا تقوم به الصفات. هكذا يقصقونه عياذا بالله تبارك وتعالى. والأشعرية أخذوا دليل الأعراض وعطلوا به كل صفات الله الفعلية، الكلام والغضب والمحبة والرضا والمجيء والنزول والاستواء، كل أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئة واختيار سبحانه وتعالى. وأخذوا دليل التركيب وعطلوا به كل صفة الذاتية، اليدان والرجلان والعينان والوجه، كل صفة الله تعالى. دليل الاختصاص رقم 3، دليل الاختصاص لا يحتفون به كثيرا، حتى الآمدين نقده وقالوا ضعيف، وذلك يؤجلونه. لكن أقوى دليل الذي يعد هو أصل دينهم عند الأشعري، أقوى دليل إيش؟ دليل أعراض وحدوث الأجسام، هذا هو أصل الأصول عندهم. طيب تقول لهم هذا الدليل الذي هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام، ها هذا الدليل مع صياغتنا، يقولون هم هو أول واجب. ولذلك يا طلبة العلم تسمعون كثيرا أنه أول واجب على المكلف عند الأشاعرة، ما يسموه المكلف، أول واجب على المكلف عند الأشعرية يقول لك النظر. أتدرون ماذا يقصدون بالنظر؟ النظر في دليل الأعراض، أو ليس النظر في الشمس والقمر، لا، هم يقولون أول واجب على المكلف النظر، أي في دليل الأعراض. صرح بهذا غير واحد، أنهم يقصدون أنك تنظر في دليل الأعراض وحدوث الأجسام، واختلفوا بينهم. طيب تارك النظر، قال بعضهم بكفره في الدنيا، وقال بعضهم بإسلامه حكما في الدنيا، لكن قالوا في الآخرة ليس معه الإيمان الذي ينجو به. وبعض اختلفوا، هل يكون أهل الفترة الذين يمتحنون؟ استغفر الله وتوب إليه. يعني شوف أين وصلوا، يعني أين وصلوا، حشفة وسوء كيلة، حشفة وسوء كيلة. أول بل حتى تجد في حواشي البيجوري المسمى جوهرة التوحيد، هذه التي تدرس في الأزهار وتدرس في كثير من الكليات الأشعرية الجهمية في العالم، في بعض حواشيها يقولون، يقول بعضهم يقول أنك إذا جئت تصلي يستحب لك أن تستحضر دليل الأعراض، يعني من غلوهم، من غلوهم في ذلك. هذا دليل الأعراض، الجواهر الفردة، وفي الجواهر الفردة، لأن الجواهر الفردة هي الأجسام عندهم، تركب منها الأجسام لعنة الله عليهم وخزام الله، الجواهر الفردة والأعراض والجويهر والعوريب كما قال القحطاني رحمه الله. هذا الدليل كله نطرح سؤال، هل جاءت به الرسل؟ هل نزلت به الكتب؟ بل يقول أبو العباس بن صريش نجزم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ماتوا ولا يعرفون هذا رضي الله عنه، وهم أهل التوحيد وأئمة التوحيد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن عند الأشعرية، هذا رسالة الجماعة تقول لك الأشعرية فيهم عليهم، الأشعرية توحيدهم ليس توحيدك. هذا الدليل الأعراض هو مأخوذ من أفلاطون، وجد في بعض كتابات أفلاطون، وجد معناه، باش يكونوا دقيقين جدا، وإحنا كل معلومة نقولها إن شاء الله ستأتي معنا دروس الرد على الأشاعرة، كل معلومة نقولها سنوثقها من كتبهم، لأنه اليوم في مد أشعري زحف في تهوين لهذه البدعة، وهذا نتيجة الإعذار الذي توسع الناس في سنوات إلى اليوم، لازالوا يعذرون أشاعرة ويؤممون علماءهم وعلماءنا وعلماءنا وعلماءنا ويولون ويعدون عليهم، بل من تكلم فيهم حاربوه أشد من الأشعري نفسه. يعني تجد النووي أشعري، لو تتكلم في النووي تهجر وتهجر وتسب وتشتم أكثر من الأشعري نفسه، أكثر من قائل البدع، أعوذ بالله. هكذا ظنوا أن الأمر هكذا. طيب هذا الذي يقول هذا الكلام أو غيره ممن يزعمون، نقول إن توحيد الأشاعرة وتوحيد المتكلمين كله ليس توحيد المرسلين، ونحن نتكلم في مسائل الغلط فيها كفر في هذا النوع، ليس في بدعة وليس في كفر دون كفر، الغلط فيه كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. لذلك هم يقولون أول واجب أنت كمسلم موحد، أول واجب عندك على العبد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أول واجب عند الأشعري، عند الجهمي، عند المتكلم أن ينظر في دليل الأعراض. طيب أنت لم تقم بهذا الواجب. عند الأشعري أنت في قول عند الأشعري أنك كافر في الدنيا، حتى المعتزلة يقولون هذا، ومن أقوى من ساقه لهم، يعني بعدين مختلفوا في صياغته مع لم يعني صاغوه، لكن من ضبط لهم صياغته جدا هو أبو لذيل بن العلاف المعتزلي، الإمام المعتزلي الكافر هذا ضبطه لهم. بعدين استدله كثيرا عبد الجبار، واستدله الرازي، واستدله الجويني، واستدله الباقلاني، استدله، ولذلك يرونه أصل الأصول. هذا الأصل الأصول دليل الأعراض، يعني كل الغبش الذي ترى عند الأشاعرة في تحريف الصفات والغلط في التوحيد مرجعه إلى دليل الأعراض. ولذلك يتنوعون وينوعون صياغته، وكل مرة يأتونه من جهة وينسقونه من جهة احتفاء به، وهو دليل وضع لهم أفلاطون الوثني. وبعدين وجد في كتابات أرسطو أيضا في قضية المحرك لا يتحرك، وهذه فلسفة وجد أيضا في كلام مأخوذ من عند الفلاسفة. قالوا بعد ما جاء من عند الفلاسفة طبعا هو دليل إلحادي أيضا، ولذلك الفلاسفة يعني استدل به الطبائعيون منهم الذين لا يقولون لما وجود بحق إلا الطبيعة، والمن يسمون بالإلهيين، من يسمي بالإلهيين بل هؤلاء مشركين، لكن كانوا يثبتون الله عموما هكذا، يعني لم يكن ينكرون يعني الوجود فقط، وما وغلطوا في إثبات الوجود. هؤلاء الفلاسفة كلاهما أدخلوا على الصابئة، الصابئة الذين كانوا سابئة دهرية، الذين هم ملاحدة منكر الصانع، وتلقاه عن الملاحدة هؤلاء تلقاه الجعد بن درهم، وبعدين قالوا للجهم، والجهم قالوا للمريسي، والمريسي بثوا في المعتزلة من مثل أحمد بن أبي دؤاد وجماعة. ولكن الإمام أحمد احتجوا عليه بمسألة بمسائل بالمسألة أشرنا إليها بالأمس، قضية التسلسل عندهم في الفاعلين، أو إحنا قلنا في الفاعلين ممتنع، لكنه في التسلسل في الآثار أو التسلسل في الفعل في يعني هذا جائز عند السنة والجماعة. احتجوا به الإمام أحمد، وأحمد أشار لهذا في المحنة لعبد الغني المقدسي في معنى كلام له، أنه ساقه له ابن برغوث في كلام هكذا شبهة دبرية على دليل الأعراض. وإذاك أحمد كان يقول لما يسأل عن المحنة كثيرا كان يردد كلمتين ينبغي للطلبة العلم أن يقفوا معهما. كان يقول أحمد أنهم قالوا لي كلاما كثيرا، اسمع مليح، لا أقوله، يعني لا أبثه فيكم، يعني مما قيل في المناظرة قالوا له كثير من الكفر. طبعا هذه دليل أعرض وليس عندهم أثار، وإذلك هو قالوا له قل شيئا، قال أنا لا أقول إلا ما في الكتاب والسنة والآثار. قالوا أنت لا تقول إلا ما في الكتاب والسنة والآثار، يعني لا تقول شيء من دليل الأعراض وكذا، فقال كيف أقول ما لم يقل. فمسك أحمد في هذه فنجاه الله، هم قالوا كلام كثير، فأحمد قال كان يقول لأصحابي لا أقوله لكم. والكلمة الثانية التي كان يقولها كان يقول قالوا كلاما، ركز مليح في كلام أحمد، يقول قالوا كلاما ما ظننت أن يبلغوه في الكفر، يعني ما كان أحمد يظن أن كفره بلغ هذا المرتبة، لأنه بعدين انتهى أمرهم إلى التعطيل، كما قال جرير بن عبد الحميد أول كلامهم عسل وآخره سم، يعني ينتهي كلامهم إلى التعطيل، لا يوجد رب، نسأل الله العافية، يحاولون يجادلون يدورون على أن يقول ليس في السماء إله يعبد. هذا منتهى دليل الأعراض، الآن انتهى موضوع دليل الأعراض، ينتهي به الإلحاد إلى التعطيل، أسأل الله السلام العافية. فلذلك هؤلاء صرفوا عن معرفة حق الله عليهم بماذا؟ بالجدل، بدراسة علوم الكلام. بعدين يأتيك شخص، انتبه النقطة هذه خطيرة جدا، دراسة الفلسفة ودراسة علم الكلام ودراسة علم المنطق طبعا هي علوم متباينة لكن متداخلة، هي تباينت في بعض مباحث لكن تتداخل. المنطق يشبه الآلة، كما عندنا احنا الفقه وأصول الفقه، فهمت القضية كيف؟ عندنا الفقه هي المسائل، والأصول الفقه هي القواعد التي تستنبط بها الأحكام. نفس الشيء المنطق هو الآلة، فهمت؟ والفلسفة هي المسائل التي تقرر فيها، فيستنبط من الفلسفة بقواعد المنطق، ثم هذا امتزاجهما هو علم الكلام. لذلك علم الكلام واضح هو فيه في مباحثه هكذا دليل الأعراض وهذه الأشياء مباحث فلسفية، ويستدل لها ويستدل بقوتها بعلوم المنطق، الهيولة أو الهيولة والجواهر الفردة وهذه الأشياء التي تدرس المنطق. لذلك الإنسان إذا جاء يدرس المنطق يقول لك أنا أدرس المنطق لا أدرس علم الكلام، أنت تدرس يعني ماذا؟ أنت تدرس آلة الفلسفة، يعني هي فيها شيء من الفلسفة لكن أنت تدرس الآلة التي تفهم بها الفلسفة عندهم. يعني هم جابوا علم المنطق وراهوا فهموا به الشرع، شرع النبي صلى الله عليه وسلم، علم الكلام وعلم شرع محمد يفترقان وليس يجتمعان كما قال القحطاني. كيف يجتمع علم الكلام وعلم الأنبياء؟ لأن علم الكلام مباين مضاد مبني على النقيض، لأن علم وضعي وضعه بشر كفار مشركون، وهذا وحي نزل من السماء ليصلحهم. فلذلك هذه نقطة مهمة جدا انتبهوا لها في قضية ماذا؟ أن الناس تصرف عن هذا الحق بالجدل، تبين هذا صورة غافر. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، بما عندهم من العلم يعني العلم الفاسد، إن من العلم لجهلا، العلم الفاسد العلم الباطل فرحوا به رضوا به ولم يتبعوا الرسل، كذلك وحال المتكلمين وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وهم يستهزئون بعلوم الشريعة بعلوم الوحي، يقولوا لا تفيد اليقين علوم ظنية ونحو ذلك. بعدين سورة فصلت تبين لك أيضا جانب من جوانب الصوارف عن الحق، وهو قريب من الجانب الأول، جانب الاستكبار، جانب الاستكبار وجانب المعاندة في الحق وجانب العلو في الأرض بالباطل. والله تبارك وتعالى ذكر عاد استكبروا في الأرض بغير الحق، وذكر ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وذكر الله تبارك وتعالى قول المشركين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، هذا لكبرهم والعياذ بالله وإعراضهم والغوا فيه. وهذه نقطة المعارضة، يعني سيصرف عن الحق باللغو، أنه يعني لا يسمع ويلغو، يلغو يعني يرفع صوته يحاول أن يجد البديل وهو عدم السماع إلى آخر ما ذكرته السورة. وكذلك سورة الشورى ذكرت أيضا صوارف من العلم الفاسد، منها البغي كما في أهل الكتاب، من اتباع ملة الآباء شق على المشركين ما تدعون إليه، منها التقليد في الباطل أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك سورة الزخرف بينت الفتن الشهواتية في معارضة الحق، فذكرت التقليد إن وجدنا أباءنا على أمة، وذكرت فتنة المال وزخرفة وإن كل ذلك لما مات حج الدنيا، وذكرت فتنة الصديق السوء ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، آخر سورة الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، واضح. وبينت فتنة الملك في قصة فرعون ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ثم ذكرت فتنة الجدل ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. هذه كلها صوارف عن الحق، كلها صوارف عن الحق. صورة الدخان أيضا بينت هذا في قصة يعني في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في استكبار فرعون، واضح في استكبار علوه في الأرض أنه كان عاليا من المسرفين، ثم ذكرت اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك، ثم ذكر الله تبارك وتعالى ذلك العتل ذق إنك أنت العز الكريم، هذا الكبر، وتتكرر معك المعاني لكن كل مرة تأتيك من سياق ودليل كما قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ثم تأتي بعد ذلك سورة الجاثية، سورة الجاثية أيضا بينت أن من الصوارف عن الحق الإعراض، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه، وبينت أيضا من الصوارف عن الحق لاتباع الآباء وطاعة المعظمين واتخاذ الأهواء، وحتى قال ربنا في السورة رأيت من اتخذ إله وهواه وأضله الله على علم، فهمت كيف؟ ثم تأتي سورة الأحقاف وبينت أيضا الجدال، أيضا بينت أن الجدال الصارف عن الحق، وبينت أيضا الكبر في قصة ذلك الذي قال لوالديه ما قال، وبينت أيضا قصة عاد عليه الصلاة والسلام. ثم الله تبارك وتعالى ختم ببيان الجن لما استمعوا أنصتوا نفعهم الله بما سمعوا. وقد قال الله تبارك وتعالى في ذكر قصة عاد، قال أن بين ربنا سبحانه أن جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء، يعني كان عندهم الآلة لكن عدم التدبر وعدم الانتفاع بها، إذ كانوا يشحدون بآيات الله وحق بما كانوا يستهزئون. إذا هذه الصور السبع والقرآن كله كثير، لكن أعطيتك سبعة، جاءت سبعة للعرائس القرآن. آل حميم كما قال ابن مسعود أنه إذا قرأها قال كأنني في أروضات دمثات أتأنق بهن، يعني هذه الصور السبعة يعني. سبحان الله، هذه آل حميم بينت صوارف عن هذا الحق، كيف العبد لا يؤدي حق الله عز وجل عليه بأن يعبده لا يشرك به شيئا. والقرآن كثير، بل هي ذكرت أصولنا في القرآن، وإلا في القرآن لو توسعت وقرأت ستجد كثير جدا أسباب عمادها ما ذكرت في الحوامي السبع التي تصرف العبد عن هذا الحق. النقطة الأساسية عند أهل السنة الجماعة أن هذا أول فرض على العبد، أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، وهو رأس الأمر، وهو أصل دين الإسلام الذي يقوم عليه، أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذا الحق له أوصاف، وسيأتي معنا تقريره بعد ذلك الأوصاف التي بينها القرآن في هذا الحق. أولا، هذا الحق لا يرفع من الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، يعني لم يرفع من الأرض، يعني لا زال باقيا في الأرض، لا يمر عليه زمان من الأزمان ولا وقت من الأوقات ولا يوجد، بل هو موجود في كل وقت. هذه نقطة أساسية، يعني حق الله عز وجل في على العباد أعظم حق هذا اللي هو ماذا؟ أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا. هذا الحق لا يرفع من الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله الله أو لا إله إلا الله. فهمت كيف؟ يعني هذا مهم جدا. طيب، الوصف الثاني أن قلنا لا يرفع من الأرض، الوصف الثاني أن هذا الحق جاءت به كل الرسل وعمت الحجة الأرض كلها، قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت. هذه السمة الثانية لهذا الحق. السمة الثالثة لهذا الحق أنه، أي هذا الحق، كل من طلبه وجده. ممكن إنسان في الفترات يطلب شريعة لا يجدها، كما زيد بن عمرو النوفي كان يريد شريعة، شريعة التعبد لم يجد، لكن هذا الحق قضى ربنا سبحانه أن كل من طلبه بصدق وسلك مسالكه وفق إليه، سواء كان في زمان ظهوره أو في زمان خفائه، يعني في زمان الغربة. يقول الخفاء ليس في نفس الحق في نفس الأمر، ولكن في الغربة أنه قليل في الأرض حتى لا يكاد يوجد، يعني فهمت؟ يعني أهله. السمة الرابعة أنه أوضح دليل أو أوضح حق وأجلى برهان، يعني الله تبارك وتعالى جمع فيه، أي في الاحتجاج له، الحجج الأربعة: حجة الميثاق، وحجة الفطرة، وحجة العقل، ثم حجة الرسل والكتب عليهم الصلاة والسلام. فهذا سمة هذا الحق. ثم سمة هذا الحق أيضا أن من أتى به وضع، من أتى بهذا الحق فلا يخلد في النار، كما قال الترمذي لما ذكر حديث التوحيد، قال أنه حديث البطاقة وغيره في الجامع، قال فيما معناه أنه ورأى وذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيره في أهل التوحيد أنهم لا يخلدون في النار، وأن من لم يأتي به خلد في جهنم. سيتم الحديث بعد ذلك في تارك هذا الحق. الوصف السابع لهذا الحق أنه لا يعذر فيه بالجهل، حق الله عز وجل أن يعبدوه لا يشرك به شيئا لا يعذر فيه بالجهل وتوابعه كالتقليد، إن وجدنا آباءنا على أمة، إن كنا عن هذا غافلين، لا نعلم، لا ندري، الله أعلم، يتردد، يشك، هذا كله ليس بعذر. فعند هذا الحق تنقطع الأعذار قال تعالى ها فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. عميت عليهم الأنباء يعني لا يوجد لهم عذر. وقال تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الذين ظلموا لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم فلا ينفع فيه الاعتذار. واضح. السمة الثامنة أن هذا الحق نسأل عنه في قبورنا. أول سؤال ما كنت تعبد، من ربك، عن هذا الحق، وأنه نسأل فيه بين يدي ربنا جل وعلا يوم القيامة. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال مجاهد وغير من السلف قال عن قولهم لا إله إلا الله. هذه ثماني أوصاف لهذا الحق انتبه لها جيدا ودلت عليه النصوص، ولا يقارن به حق غير، يعني لا تقارن به ما دونه. ما دونه اللي هي سيأتي معنا وهي الشرائع في هذا الباب. نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا القدر، وأتم معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم إن يسر الله تبارك وتعالى وعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم الأرض عليه وعتادا يوم يمني القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.